السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنتها الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا من سورة الأنبياء إلى قول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ما زلنا في سياق هذه السورة المباركة، وهي من العتاق الأول كما قال ابن مسعود. قال بعض المتكلمين على التفسير: هذه السورة هي موضوعها، يتكلم طبعا كما تقدم لنا عن وحدة دين الأنبياء وما لهم من العبودية بينهم وبين الله، واللجأ إلى الله عز وجل من جهة، وما لهم من دعوة الخلق يعني والأثر الطيب على الناس في تنبيه الغافلين ومجادلة المبطلين. وأطال السياق في ذكر إبراهيم عليه السلام كما سيأتي، لأنه أبو الأنبياء الذين من بعده، فهي تدل على وحدة دين الأنبياء ووحدة يعني قضيته. وسميت بهذا الاسم قالوا لأن فيها إشارة إلى الاقتداء بهم، وأنهم القدوة الحسنة التي ينبغي أن يقتدى بها ويحتذى بها، فهو مثال جميل للذين اتبعوا منهج الله عز وجل وتمسكوا له به، فهو الذروة في هذا التمسك والقدوة بعد ما جاء ذلك في سورة طه منهج السعادة. قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قال من قال إن موضوع السورة هو ما تقدم، يعني مقدمتها في ذكر أباطيل الكفار المشركين والرد عليها لمخالفتها لمنهج الأنبياء، ولهذا بدأت بالإنذار اقترب للناس حسابهم، وانتهت أيضا بالتبليغ والتحذير كما سيأتي إن شاء الله. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني المشركون، منهم من قال الملائكة بنات الله والعياذ بالله كبعض جهلة العرب، ومنهم من قال عيسى ابن الله كالنصارى، ومنهم من قال عزير ابن الله كبعض اليهود. سبحانه يعني تنزيها له عن أن يتخذ ولدا، بل هؤلاء الملائكة عباد مكرمون، وهذا ظاهر في أن هذا السياق في الملائكة، لأنه وصفهم بأوصاف الملائكة. مكرمون عند الله عز وجل، لهم قدر، لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتقدمون بين يديه جل وعلا بقول ولا فعل، ولهذا قال: وهم بأمره يعملون. أيضا لا يعملون إلا بأمره. قال علماء البلاغة: تقديم الجار والمجرور أو ما حقه التأخير عموما يفيد من فوائده أنه يفيد الحصر، فهم يعملون بأمره ولا يعملون من تلقاء أنفسهم، كما سبق معنا في سورة مريم قوله جل وعلا حكاية عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. وهم بأمره يعملون، لا يتجاوزون ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى قولا ولا فعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني وهذا فيه إبطال الشبهة من شبه بتشبيه الأولياء بزعمه بالملائكة، وهو قول باطل، وقد تقدم التنبيه على فساده. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم الله عز وجل ما بين أيدي الملائكة وما خلفهم، وتقدم التنبيه على هذا التركيب القرآني ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه يعني عبارة عن الشمول لعلم الله سبحانه وتعالى، واختلفوا فيه على معاني حاصلها يرجع إلى الإحاطة. فمثلا ما بين أيديهم، يعني ما، لأن ما بين يدي الشيء معناه ما أمامه، تقول أنا بين يديك يعني أنا أمامك، مثلا بين يدي الملك كذا، فمعناها أنه ما يأتيهم يعني من الزمان المستقبل وما خلفهم من الماضي، وقيل غير ذلك، وكلها ترجع إلى ما ذكرنا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا أيضا فيه إثبات الشفاعة بإذن الله جل وعلا كما تقدم، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، فلا تنفى الشفاعة مطلقا كما يقول بعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، ولا يغلى فيها كما كان مشركو العرب ومن أشبههم من المنتسبين إلى هذه الأمة، الذين يرون أن الأولياء يشفعون لكل أحد كما شاء ويدخلون الجنة من شاء، وهذا قول باطل، بل الله عز وجل هو الذي يأمر من شاء بما شاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ولا يبتدئ بالشفاعة حتى يقال له اشفع تشفع. وأيضا بعض المؤمنين يدعون الله عز وجل ويشفعون فيشفعهم الله عز وجل، وجاء في الحديث فيحد لي حدا، فلله الشفاعة جميعا لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، وإنما يجعل الشفاعة سببا منه جل وعلا، هو الذي حرك الشافع أصلا سببا منه لرحمة المشفوع وإظهار علو منزلة الشافع لرحمة المشفوع. الله عز وجل يريد أن يرحمه ويرحم أناسا بغير سبب، ولهذا حتى بعد أن تنتهي شفاعة الأنبياء والمؤمنين والملائكة يخرج الله عز وجل أقواما بغير شفاعة، بغير عمل عمله ولا خير قدمه كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما الله عز وجل بحكمته يريد أن يظهر كرامة هذا الشافع وعلو منزلته لأن يشفعه في غيره وأن يرحم هذا المشفوع له. وهم من خشيته، إذن ملائكة أيضا ممن يشفع، وقد جاء هذا صريحا في الحديث أن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون، بل والمؤمنون أيضا يشفعون، وجاء في بعض الأحاديث أن الشهيد أيضا يشفع وهكذا. وهم من خشيته مشفقون، يعني وهم مشفقون وجيلون خائفون من خشيته جل وعلا، امتلأت قلوبهم بالخوف منه جل وعلا وهيبته، وهؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف بنا؟ ولكنهم بسبب عظم علمهم بالله عز وجل امتلأت قلوبهم خشية وإشفاقا، فينبغي لنا نحن من باب أولى ونحن المذنبون المقصرون المهددون بالعذاب أن نكون مجتهدين في أن تمتلئ قلوبنا شفقة وخشية من الله عز وجل من جهة، ومن جهة من غير قنوط ولا يأس من رحمته جل وعلا، وأيضا تمتلئ قلوبنا محبة وشوقا وتعظيما له جل وعلا. ولكن على قدر علمك بالله يكون تعظيمك له، ولهذا علينا أن نجتهد في العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته والتأمل في عظيم مخلوقاته، كل هذا يعظم إجلال الله في القلب. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جنة، يعني ومن يقل، من هذه شرطية، والشرط لا يلزم وقوعه. ما معنى الشرط لا يلزم وقوعه؟ يعني أقول مثلا لو قام فلان من قبره لا حصل كذا، حتى ولو كان هذا مستحيل عادة، مستحيلا عادة، أو حتى لو مستحيلا عقلا، فقلت لك مثلا والله لو اجتمع سآتيك إذا اجتمع مثلا إيش الثلج والنار أو كذا، أشياء مستحيلة، فالشرط قد يعلق على شيء مستحيل. فالملائكة قد علمنا قطعا أنهم لا يمكن أن يعصوا الله عز وجل، الله عز وجل خلقهم وفطرهم على هذا، لا يمكن من جهتي أن الله عز وجل سخرهم لهذا، وإلا فالعصمة من الله عز وجل، من رفع عنه ارتفعت. فلو فرض تنزلا أن أحدا من الملائكة ادعى الإلهية من دون الله فذلك نجزيه جهنم، فكيف بغير الملائكة؟ يعني لا تغني عنهم منزلتهم من الله السابقة، لأن من ادعى الإلهية من دون الله فهو طاغوت، وجزاؤه أنه من أعظم المعذبين بالنار والعياذ بالله، أعظم الناس عذابا بالنار إلا أن يعود. وقيل المقصود ومن يقل منهم يعني إبليس، إبليس أنه يعني كان في الظاهر من الملائكة وإن كان في الحقيقة من الجن لأنه خلق من النار، لكن هذا يعني لا داعي له، لأن الفرض مثل قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ونحو ذلك. لو كان، وقد سبق معنا في هذه السورة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا افتراض، والشرط قد يأتي ولو كان مستحيلا، لا يلزم أن يكون جائزا فضلا عن أن يكون واقعا، لا يلزم أن يكون جائزا، يعني لا يلزم أن يكون ممكنا فضلا يعني عن أن يكون إيش واقعا، فهو ليس بواقع. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني كذلك نجزي كل ظالم اعتدى وادعى الإلهية من دون الله جل وعلا. ثم قال قال أصحاب التفسير وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات تنزه سبحانه وتقدس عما يقولون من الكذب بل الملائكة عباد لله مكرمون من مقربون إليه لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرا يعلم سابق أعمالهم ولاحقها هذا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له وهم من خوفه سبحانه حذرون. هذا تفسير لمشفقون شفقة خوف مشفقون من العذاب مثلا ومن العقاب ومن الغضب فلا يخالفونه في أمر ولا نهي ومن يقل منهم كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة التحريم وغيرها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني عندهم اقتدار بإقدار الله لهم على ما أمرهم به فيفعلونه. قالوا ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض يعني التنزل فقط وإن كان مستحيلا إني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله. ومن باب أولى من يدعي الإلهية في نفسه والعياذ بالله. قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني الله عز وجل ينبه الكفار إلى التفكر في آيات الله التي تدل على الحق الذي جاء به الأنبياء فالأنبياء تدل على صدقهم الفطرة الإنسانية التي تميل إلى التوحيد فلا شيء يجعل المخلوق يعبد مخلوقا مثله وإنما يتعلق بخالق هذا الكون فالخالق هو مستحق للعبادة بالفطرة والعقل. وأيضا يدل على صدق الأنبياء الآيات المنظورة حيث هذا الكون المتسق الذي ليس فيه تنازع ولا اختلاف ولا تناقض بل كله سائر على نهج واحد يدل على أنه صادر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى ليس فيه ولهذا كل شيء يصدر من اثنين لا بد أن يكون بينه شيء من التفاوت فحتى الكتاب إذا ألفه شخصان تجد أسلوبهما في شيء من الاختلاف أو يعني بينهما شيء من التفاوت أو هذا يركز على جوانب وهذا يركز على جوانب وهكذا إذا مثلا صانعان شيئا واحدا فالغالب أنك تجد لا بد أن تجد بينهما شيء من التفاوت إذا دققت النظر. وأما هذا الكون كله متسق على نسق واحد من أصغر مخلوق فيه إلى أكبر مخلوق فيه غاية في الحكمة والتناسق بل وفيه أشياء متحدة في جميع النظام وقد كتب في هذا حتى بعض غير المسلمين كتبوا يعني الشفرة الإلهية أو كذا الموجودة في جميع المخلوقات هناك أشياء متشابهة جدا تدل على أن مصدرها واحد حتى في الأشياء التي لا علاقة لبعضها ببعض حتى كأنه من غير الحيوانات والحيوانات والجميع بينها شبه عظيم تدل على أنها من صانع واحد جل وعلا. وأولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ثنى الضمير باعتبار أن السماوات السماء يعني يطلق عليها السماء هي سبع سماوات والأرض أيضا ظاهر القرآن أنها سبع أراضين قد جاء هذا في الحديث صريحا كانتا رتقا. رتقا اختلف العلماء في معنى رتقا فقيل وهذا قول كثير من العلماء رتقا يعني ملتزقتين ليس بينهما فاصل ملتزقتين ففصلهم الله عز وجل بعضهما عن بعض. وعلى هذا القول يستدل بعض من يتكلم في مسائل الإعجاز العلمي على ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم لكن هذا نحن لابد أن يكون عندنا قاعدة أن مثل هذا قد يستأنس به لكنه لا يعتمد عليه لا يعتمد لأن مثل هذه النظريات العلمية قابلة للنقد والدحض وكذا وإلى الآن تكون ما زالت نظرية لم تنتقل إلى حقيقة فلابد أن نفرق بين النظريات والحقائق. فهذه اجتهادات من بعض علماء يعني الكون والفلك في تحليل كيف نشأ هذا الكون وكذا فلا نجزم نقول ربما يكون مثلا كذا أو نحو ذلك. أما نجزم ونقول هذا هو الذي دل عليه القرآن، ثم بعد قليل يغيرون رأيهم، يقولون لا لا لا، نظرية الانفجار العظيم هذه ليست بصحيحة، فتحرج أنت، ويصير كأن القرآن وقع فيه خطأ، وإنما الخطأ منك أنت، لأن القرآن لم يقل انفجار عظيم، وإنما قال كانتا رتقا. وثم هذه الآية أيضا محتملة لعدة أقوال عند العلماء، ولهذا للأسف أن كثيرا من يتكلم في الإعجاز العلمي ليس عنده علم شرعي، ولا علم بالتفسير، ولا علم باللغة، ولا علم بأصول الفقه، يكون مثلا طبيبا أو عالما في الفلك أو كذا، ويحب القرآن، فإذا به يخوض ويخوض ويدخل في أشياء ليس هو مؤهلا للتكلم عليها من جهة العلم الشرعي، لأن القرآن هذا يحتاج إلى علم شرعي عظيم، بل التفسير هذا من أعظم علوم الشريعة، ويحتاج إلى تبحر في كثير يعني في أكثر فنون الشرع واللغة العربية. فلا ينبغي لكل من يعني من يحب القرآن، نعم يعني عاطفتك محمودة وكذا، لكن ارجع إلى العلماء الذين يوثق في علمهم وتشاور معهم قبل أن يعني تتكلم فيما لا تعلم. ولهذا بعضهم يقع في أخطاء كبيرة يعني في مثل هذا الباب، فبالتالي لا ينبغي أن يجزم بمثل هذه الأمور، وإنما هي من باب اللطائف، يقال قد يكون. ولهذا سنذكر أقوالا أخرى للعلماء في هذا، كانتا رتقا، قيل كانتا يعني متصلتين ففصلهما الله عز وجل وجعل بينهما الهواء وما إلى ذلك، وقيل كانتا رتقا معناها كانتا لا كانت الأرض لا تنبت والسماء لا تمطر، ففتق هو قال ففتقناهما، والفتق هو مثل الشق والفتح، والرتق هو الاتصال والانضمام، ولهذا يقال للمرأة التي يعني فرجها ملتصق ولا يمكن وطؤها ولا جماعها، يقال لها هذا وهذا عيب خلقي يوجد في بعض النساء، يقال لها في اللغة العربية وعند الفقهاء رتقاء رتقاء. فبالتالي الفتق هو الشق والفتح، فقيل فتق هذه بالنبات وفتق هذه بالمطر. قالوا ومما يدل على هذا قوله بعده وجعلنا من الماء كل شيء حي، فدل على أن قالوا قالها أو أصحاب هؤلاء القول، هذا يرجح قولنا، وأن المقصود أنه لما نزل المطر نبتت النباتات في الأرض فحيت الأرض، وأكل الحيوان أيضا من النبات وما إلى ذلك. وهناك أقوال أخرى، بعض الأقوال الأخرى يعني غير هذين القولين، وجعلنا من الماء قيل رتق أيضا، نعم القول الثالث قيل رتق كانتا رتقا، يعني كانت سماء واحدة وكانت أرضا واحدة، فرتق ففتق من كل سبعا، كما قال تعالى نعم ثم استوى إلى السماء وهي نعم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فسواهن سبع سماوات. وأيضا قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وهذا يشعر بأنها كانت سماء واحدة دخان، ثم الله عز وجل جعلها سبع سماوات. كذلك جاء أن الأرض سبع أراضين في السنة، وكذلك ظاهر قوله تعالى من آخر سورة الطلاق ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا أيضا مما يستدل به يعني أهل الإعجاز العلمي، وأيضا هو قول صحيح في الآية، لكنه يعني أحد الأقوال. وجعلنا من الماء كل شيء حي، قيل الماء هو المنزل من السماء، بمعنى أن حياة كل شيء حي بالماء، لأن النبات الأرض تحتاج إلى ماء حتى تنبت، والنبات يحيا بإذن الله بالماء، وكذلك الحيوانات تتغذى على النبات أو على الحيوانات التي تتغذى بالنبات، فعاد كل حياة كل شيء إلى الماء، ولذلك إذا توقف المطر مات كل شيء، لأن النبات سيموت والحيوانات ستموت، وبالتالي الحيوانات التي تأكل النبات أو تأكل الحيوانات التي تأكل النبات ستموت، فبالتالي جعل الله عز وجل بالمطر حياة كل شيء، ولهذا دائما يذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها بالمطر. وقيل الماء هو ماء الحيوانات، بمعنى أنه المني والنطفة، بمعنى أن كل شيء يتكاثر عن طريق هذا الماء، يتكاثر عن طريق هذا الماء، وقيل هذا أغلبي. أفلا يؤمنون، وقيل غير ذلك، أفلا يؤمنون يعني أفلا يتدبرون هذه الآيات العظيمة فيؤمنون بأن خالقها هو المستحق للعبادة وحده، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل، بل كانوا يعبدونه، ولكن الإشكال هو أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، ولكن هذه الآيات تدل على تفرده بالربوبية، فدلت على انفراده بالإله، لأن هذه الأصنام والآلهة الأخرى والمخلوقين لم يصنعوا من ذلك شيئا، فهم غير مستحقين للعبادة، بل هم ضعفاء وعاجزون. وجعلنا في الأرض، وكذلك تصلح الآية دليلا على عظمة الله وعلى وجوده، مثل هذه الآيات الكونية التي ينبه الله عز وجل عليها في آياته الشرعية. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا راسية ثابتة عظيمة ترسي الأرض، لذا قال أن تميد بهم، الميد معناه الاضطراب، يعني لئلا تميد بهم، كي لا تميد بهم، كي لا تضطرب وتتزلزل بهم، ثبت الله عز وجل الأرض بهذه الجبال العظيمة عليها. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، يعني وجعلنا فيها، قيل في الأرض وقيل في الجبال، فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الفجاج هي الطرق التي بين الجبال، طرق واسعة تكون بين الجبال، تتخلل الجبال، لأن الجبال أحيانا تفصل بين البلاد، فلو اتصلت الجبال تعذر الانتقال من البلد إلى الآخر. فإذا جعل الله عز وجل فيها فجا، الفجاج جمع فج، فجا بين الجبلين، استطاع الناس أن يتوصلوا إلى الأمكنة الأخرى، ولهذا قال سبلا أي طرقا. قيل تأكيد لما قبله، وقيل لا، بل ليس كل فج يكون سبيلا، ولهذا قال فجاجا سبلا، يعني بعض الفجاج تكون سبلا وطرقا لعلهم يهتدون بها إلى، يعني لعلهم يتوصلون بها إلى الأماكن والأشياء التي يريدون الوصول إليها، فيكون هذا الاهتداء اهتداء دنيويا إلى المصالح. وقيل لعلهم يهتدون بهذه الآيات إلى الحق في أمور دينهم، فيكون اهتداء دينيا. وقد يقال لا تعارض بين القولين، فهم يهتدون بها إلى مصالحهم الدينية، وهذا عام، ويهتدي بها أولو الألباب خاصة إلى إيش؟ التدبر في هذه الأشياء إلى الحق الديني. لكن ذكره عقب قوله فجاجا سبلا يشعر بالأول، والله أعلم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الله عز وجل يذكر جملة من آياته العظيمة التي تدل على وحدانيته وكمال عظمته وصفاته وتفرده بالربوبية والتصرف في الكون الملزمة للناس لإفراده بالإلهية والقبول عنه جل وعلا والاستسلام له، الإسلام والاستسلام لله. فما قال الله، فما حرمه الله هو الحرام، وما أحله فهو الحلال، وما حكم به فهو الحق، وما أخبر به فهو الصدق، لا يتردد المؤمن في مثقال ذرة من ذلك، ويقدمه على أقوال جميع من عارضه مهما كان من، يعني مهما كان منزلة ذلك الغير، بخلاف مزلزلي الإيمان الذين يعني يقدمون ويشكون ويرتابون ويقدمون غير الوحي عليه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني هو كالقبة فوق الأرض، السماء كالسقف للناس، ومحفوظا يعني قيل معناه مرفوعا، وقيل محفوظا من الشياطين، كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة أنه حرس السماء وحفظها بالشهب ونحوها عن استراق الشياطين لاستماع الوحي أو ما يوحي الله إلى ملائكته، ما يأمر الله به الملائكة ونحو ذلك، يحاولون استراق السمع فيحفظ الله عز وجل السماء بالشهب. وقيل محفوظا عن أن يوصل إليه وينال. وهم عن آياتها معرضون، ومع ذلك فأكثر الناس والكفار وأكثر الناس عموما معرضون عن آيات هذه السماء مع ما فيها من الآيات العظيمة جدا. وقد قال بعدها وهو سبحانه وتعالى الله جل وعلا الذي خلق السماء الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار، يعني ظلمة الليل وضياء النهار، ليتقلب الناس في مصالحهم في النهار ويسكنوا ويرتاحوا بالليل، ويتعاقبان دائما وأبدا لا يتخلف أحدهما عن الآخر. فهذه آية عظيمة، لم يجعل النهار سرمدا ولا الليل سرمدا فتفوت مصالح هذا أو ذاك. والشمس والقمر، من الذي قدر هذه الأمور بهذه الدقة البالغة وبهذه الحكمة والمراعاة للمصالح العظيمة؟ هل كل هذا من نفسه؟ وهل الطبيعة لها إرادة أصلا؟ ليس لها إرادة، هي ليست بشيء له إرادة ولا يفكر ولا عقل، استقلالا ولا تفعل بنفسها شيئا، بل هي مسيرة، واضح ذلك لكل من تأمله، وليست هي مخيرة حتى تختار مثل هذا، بل المخلوق لو خير في مثل هذا لاختلت عليه أموره، وهذه الأمور يديرها البشر كم يحصل فيها من خلل. ولو ما تأملنا إلا هذا الوباء الذي جاءنا في هذه السنوات فاختلت أكثر أمور الناس، وما استطاعوا أن يديروها، وما استطاعوا أن يتحكموا في هذا الفيروس اليسير فضلا عن غيره، ثم هم يتجبرون على الله عز وجل ويتكبرون عليه ويقولون هذا الكون كله يسير هكذا من نفسه في نفسه. هم يعلمون علم اليقين أنه ليس له من نفسه شيء، ولا له عقل ولا إرادة ولا تفكير، بل واضح في كل ملامحه الافتقار التام، وأنه مسير من مسير سيره جل وعلا، ولكنه التكبر والتجبر على الله عز وجل والافتتان بالنفس والشيطان والعياذ بالله. كل في فلك يسبحون، سأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان. كل في فلك يسبحون، كل من هذه الأمور يسبحون أي يسيرون بسرعة، السباحة هي السير السريع، ومنه الفرس السبوح المسرع، تسير بسرعة في فلك لها. قال العلماء من السلف فمن بعدهم الفلك هو مثل فلك المغزل، معناه أنه في أشياء مستديرة، فلك يكون مستديرا، ومنه يقال تفلك ثدي الجارية أي استدار. فالفلك معناها أنه كل يدور في فلك معين وفي مسارات معينة، وهذا أيضا من الآيات التي يستأنس بها في الإعجاز العلمي، وبعضهم قيل غير ذلك، لكن هذا هو القول المشهور. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون، يعني بعض الناس يعني هذا رد لقولهم قبل ذلك أنه كيف يكون الرسول بشرا، فذكر أن الأنبياء بشر كما تقدم لنا، وأنهم يموتون كما يموت الناس. قيل قالوا هذا بشر مثلنا نتربص به ريب المنون، ننتظر أن يموت فنرتاح منه. فالله عز وجل قال فهو شاعر مثل شاعر بني فلان فيموت كما مات شاعر بني فلان، فأجابهم الله عز وجل أنه إن مات محمد صلى الله عليه وسلم فالملائكة فالأنبياء كلهم قبلهم قد ماتوا، إلا عيسى عليه السلام طبعا رفع، لكن عامتهم يموتون، وعيسى نفسه سيموت في آخر الأمر. فبالتالي ليس هذا علامة على عدم النبوة، وليس هذا دليلا على اضمحلال الدين، بل الله عز وجل يحفظ دين الأنبياء بعدهم إلى يوم القيامة حتى يكون السبيل مفتوحا لمن أراد جنة الله جل وعلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن ميت فهم الخالدون، فإن ميت أنت فهم الخالدون، بل هم أيضا سيموتون. قال العلماء بحذف همزة الاستفهام، وهذا الطريقة معروف في اللغة العربية، تقول مثلا جئت أي أجئت مثلا وهكذا، معناها أفهم الخالدون، يعني هل هم الذين سيجتنبون الموت، بل كل الناس سيموتون. ولذا قال بعدها كل نفس ذائقة الموت، أنتم وهم، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فليست القضية أن تموت، ليست القضية أن تموت، القضية على ما تموت، على ماذا تموت، هل تموت على الحق فأنت رابح ولو مت، وأما من عاش على باطل فإنما يستزيد من الإثم ومن العذاب والنكال والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى في سورة آل عمران إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إلا أن يتوب قبل موته فالأعمال بالخواتيم. سأل الله أن يحسن ختام الجميع وأن يبارك في الأعمار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني أثناء حياتنا يعني يكون كما يقال نعم، قال كل يعني تتقلبون بين الشر والخير وكلاهما هو بلاء واختبار من الله جل وعلا. وإلينا ترجعون بعد ذلك فنحاسبكم بأعمالكم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كلاهما فتنة، هل تصبرون في الشر وهل تشكرون في الخير أم تبطرون، وهل تصبرون في الشر أم تجزعون. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، بخلاف الفاجر والكافر والعياذ بالله فإنه يجزع في الضراء ويبطر في السراء. وإلينا ترجعون يعني أي فنجازيكم بأعمالكم. ولهذا هذه جعلها قاعدة، حيثما وجدت في كتاب الله إلى الله المصير أو المرجع إلى الله، ليس فقط المقصود نعم الإخبار أن الناس يرجعون إلى الله والقيامة، وأيضا يتضمن الإشارة إلى الجزاء أي فنجازي كلا بما عمل. ولهذا تلاحظون هذا حتى في كلام أصحاب التفسير دائما. قال أصحاب التفسير: أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات، يعني أشاروا إلى أن يرى معناها يعلم. لماذا؟ لأن الرتق، إذا قلنا إن المعنى بمعنى الرتق ففتق هو ما كان في أول الخلق، فهذا لم يره أكثر الكفار، ولم يره الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولم يعلم يعني. فنقول أولم يرى، لأن الرؤية تأتي بمعنى العلم، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا في حادثة الفيل، أو على الأقل هو ولد في نفس السنة، فإما أن يكون لم يولد بعد أصلا، أو ولد للتو ولم يره ولم يشاهد هذا الحدث، لكن المقصود أنه يعلم، يعني جاءه الخبر اليقين بذلك بحيث يعلم به. وإذا قلنا الرتق بالمطر فهو مشاهد بالعين، فيكون الرؤية على بابها البصر. كانت أولم يعلم الذين كفروا بلا أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل، كأنه إشار إلى الجمع بين القولين، وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده، وخلقنا في الأرض جبالا، هذا تفسير لرواسي، جبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها لا تميد، وجعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة فجاجا سبلا لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم، هذا والأظهر، وجعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط من غير عمد، هذا أيضا من القول في في الحفظ أنها محفوظة من السقوط، إن الله يمسك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء كما قال تعالى في سورة الحج ويأتينا إن شاء الله. قال من غير عمد يرفعها، ومحفوظا من استراق السمع، والسماء طبعا في سماء مبنية، بعض الناس يظنون أن السماء هو الهواء، وهذا غلط، صحيح أن كل ما علاك يسمى سماء، لكن هناك سماء مبنية، سماء بنيناها بأيدينا، هذه لا يصل إليها البشر أصلا، كل ما يفعلونه هو دون السماء الدنيا، أما هناك سماء بعيدة جدا مبنية لا يستطيع أن يصل إليها البشر، وهذا من معاني محفوظا، يعني لا يمكن أن يوصل إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما جاء في المعراج فتحت له أبواب، فهذه أمور يعني سماء أخرى مبنية بعيدة، وليست هي الهواء فقط الذي فوق الأرض، أو الفلك أو الغلاف الجوي للكرة الأرضية، أو مثلا ما في المجموعة الشمسية أو كذا، الظاهر والله أعلم أن جميع هذا هو دون السماء الدنيا، أما السماء الدنيا لا يستطيع أن يدخل إليها إلا بإذن الله جل وعلا، وقد قيل إن إليها الإشارة بما ورد في سورة الرحمن: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ. وهذا يدل على أنه هذا لا يمكن، يعني لأن من تجاوزه فمثل الشياطين يحاولون الاقتراب من السماء الدنيا للاستراق فإنهم يقذفون بالشهب، فكل ما يفعله البشر هو دون السماء الدنيا، هذا شيء آخر. وأما ما اجتهد به بعضهم، وهذا يدلكم على ما ذكرنا أنه ينبغي الاحتراز في مسائل الإعجاز العلمي، بعضهم لما اكتشفت الكواكب التي فوق الأرض وكانت سبعة وكذا، قال هذه هي السماوات السبع، وهذا الذي نتكلم عنه، أن بعضهم يعجل فيأتي بنظريات من كيسه وينسبها إلى القرآن، ثم بعد ذلك اكتشفت أن الكواكب تسعة وأن الكون واسع وأنه ليس له، ليست هذه هي. وقد رد العلماء قديما وحديثا، ليس هذا هو المقصود بالسماوات السبع، بل هذا كله دون السماء الدنيا، فافهم ذلك فإنه يخلصك من كثير من الإشكالات بإذن الله. ومحفوظا من استراق السمع، والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون، والله وحده هو الذي خلق الليل للراحة وخلق النهار لكسب المعاش، كما قال تعالى: من آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، كما في سورة القصص، وخلق النار لكسب المعاش، كذلك في سورة النبأ وفي غيرها من السور الكثيرة نبه الله على فوائد الليل والنهار، وخلق الشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف عنه ولا يميل، وهذا يدل على أن الشمس تجري، وهي تجري، والآن هم يقولون أنها تجري، أهل الفلك يقولون إنها تجري أيضا في مسار لها ضمن الكون. وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون، لكن تبقى مسائل أخرى، يعني مسألة أين كيف تجري وأين تجري، هذه مسائل أخرى ليس هذا مجال ذكره. وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول بقاء في هذه الحياة أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك؟ كلا، كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا. ونختبركم أيها الناس، هذا معنى نبلوكم، بلاء الاختبار في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم، في البلاء بالشرع كيف تلتزمون به في جميع الأحوال، وبالقدر أيضا النعم والنقم. ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون فنجازيكم على أعمالكم. من فوائد الآية تنزيه الله عن الولد، منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة بل عباد مكرمون. خلقت السماوات والأرض وفق سنة التدرج، فقد خلقتا ملتزقتين ثم فصل بينهما. وقد جاء في الآيات الكثيرة أن الله خلقهما في 6 أيام. الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، لأن من الناس من يبطر به ويتكبر على الله، كلا إن الإنسان لا يطغى أو استغنى، ومنهم من يتواضع لله عز وجل ويقر بأنه من نعمة الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما ذكر الله عن سليمان عليه السلام. قال تعالى: وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إذا رأى يعني وإذا رأك يا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الرسول الكفار يستهزئون بك. إن يتخذونك إلا، هنا عندنا قاعدة، إن طبعا عندها عدة معاني، إن المخففة ليس المشددة، إن هكذا، لا ما هو إن المخففة لا عدة معاني، لكن إذا جاء بعدها إلا فهي بمعنى ما النافية للنفي، يعني ما يتخذونك إلا هزوا، يعني لا يعتبرون بك أو يستفيدون منك أو يقتدون بك كما ينبغي أن يفعل مع الرسل، بل ليس لهم إلا الاستهزاء بك. ثم ذكر طرف يقولون، القول محذوف، ذكر استهزاءهم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني والعياذ بالله يحتقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي يذكر آلهتكم ويعيبهم ويتنقصهم، يعني يقول هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وهذا هو الواقع، يقولون هذا تنقص للآلهة وكذا. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني هم ينكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواقع في الأصنام، وهم يكفرون بالله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وفطرهن وله هذه الآيات العظيمة السابقة. فهم أولى أن كانوا ينكر أن يعني يرجع عن هذا الباطل الذي هم عليه. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خلق الإنسان من عجل، قال العلماء من عجل أي طبيعته العجل، كقوله تعالى في سورة الإسراء: وخلق الإنسان عجولا، من طبيعته أنه عجل يستعجل الأمور عن وقتها. وأما الله عز وجل فهو رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وحكيم لكل شيء له وقت معين لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن الإنسان يستعجل، هذا من طبيعته. وقيل من عجل أي من طين بلغة أهل اليمن وحمير، لكن هذا الأول هو الأرجح لقوله سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فهذا له علاقة بالاستعجال والعجلة. سأريكم آياتي فاصبروا ولا تستعجلوا، لا تستعجلوني أصلها بالياء لكنها حذفت تخفيفا، فلا تستعجلون يعني سترون بأم أعينكم هذه الآيات التي تدل على صدق ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم. قد رأوا جميعا ذلك، من مات منهم فقد رأى في البرزخ، ومن عاش فقد رأى انتصار النبي صلى الله عليه وسلم الساحق، وأنه دخل مكة فاتحا وأسلم له وأسلم لله عز وجل على يديه، العرب كلهم في جزيرة العرب في عصره قبل موته، ثم واصل خلفاؤه الانتصار وهزموا فارس والروم، وانتشر الإسلام بعد ذلك وحتى في خلافة بني أمية من المحيط إلى المحيط، من الأندلس إلى الصين. لو يعلم الذين وهو كان محمد صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا هو ومن معه من الصحابة في مكة، ولهذا يستهزئون به، انظر إلى أين وصل أمره، ولله الحمد والمنة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستهزئون يقولون متى هذا الوعد الذي تعيدوننا به، يعني إما أن المقصود الوعيد مثلا بمعنى العقاب في الدنيا أو القيامة هذه التي تزعمونها، الكفار لا يؤمنون بها. إن كنتم صادقين فيما تزعمون أننا سنعاقب أو أن ثمة قيامة ستقوم، فالله عز وجل رد عليهم قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عنظر، هذا يشير بأن المقصود بالوعد هو الساعة القيامة. لو يعلم الذين كفروا، يعني لو علموا ذلك لما قالوا هذا الكلام ولا آمنوا أو لا كفوا عن الاستهزاء الذي هم فيه، أو سوف يعلمون يعني حين يصيبهم العذاب هذا ما كانوا به يستهزئون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عنظرهم، يعني لا يستطيعون دفع النار عن الوجوه ولا عن الظهور، بل يصلون حرها من جميع الجهات والعياذ بالله، ولا هم ينصرون وليس لهم أحد ينصرهم من دون الله ومن عذابه، بل تأتيهم بغتة، وهذا صريح في الساعة، بل تأتيهم بغتة يعني فجأة، الساعة تأتيهم فجأة كما قلنا، لأن حتى أهل القبور ينقطع عنهم عذاب القبور بين النفختين فتأتيهم. وكذلك الموت يأتي في كثيرا ما يأتي بغتة، فتقوم عليهم الساعة الصغرى ثم الساعة الكبرى والعياذ بالله. فتبهتهم أي فتحيرهم، تتركهم مبهوتين متحيرين، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لا يستطيعون أن يردوها إذا جاءت، ولا هم يؤخرون حتى ولا يؤجلون. يعني الإنظار فنظرة إلى ميسرة يعني تأخير، يعني لا يؤخرون حتى يتوبوا ويعملوا عملا صالحا. فلماذا يستهزئون؟ ينبغي يعني عليهم أن ينتهزوا فرصة الإمكان الآن ويتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يدهمهم ما لا يستطيعون التوبة معه بعد ذلك. ثم سل نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك. سل النبي عليه الصلاة والسلام وخوف أعداءه: استهزئ برسل كثيرين من قبلك، فما كانت العاقبة؟ فحاق بالذين سخروا. فأنت لست أول من يستهزئ به، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك، فلست أنت أول من استهزئ به. ولهذا قال العلماء، قال بعض العلماء: إذا استهزئ بك في الله فأنت على سبيل الأنبياء، وهذا شرف عظيم لك. إذا مثلا نصحت إنسانا فاستهزأ بك أو نحو ذلك، فهذا شرف عظيم لك، لأنه يدل يعني أنت لك أسوة بالأنبياء، وأنت تبذل عرضك في ذات الله. ولهذا قال العلماء، وهذا من اللطائف الجميلة جدا، لما بذلوا أعراضهم في سبيل الله وتكلم فيهم الناس عوضهم الله خيرا منه، لأن من بذل شيئا في سبيل الله عوضه الله خيرا منه من كرمه جل وعلا. أنت تبذل من أجلي، أنا أعطيك أعظم مما بذلت من أجلي. فأنت إذا بذلت عرضك من أجل الله جل وعلا، فتكلم الناس فيك وقدحوا فيك، أبدلك الثناء الحسن إلى يوم القيامة، فصار الأنبياء إلى مرفوعا ذكرهم إلى يوم القيامة. كل الناس، يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، الناس يحبونهم ويسمون بأسمائهم، ويعني يعجبون بهم ويثنون عليهم، العالم كله يثني عليهم ويذكرونهم بالخير والصلاح والتقى. وأين أعداؤهم؟ يضمحلوا ولا يذكرون إلا باللعنة وسوء المصير والعياذ بالله. فكانت العاقبة لهم ولله الحمد منهم. فحاق بالذين سخروا منهم، أي فأحاط ونزل بالذين سخروا منهم من العذاب ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، يقولون أين هذا العذاب وكذا، فما زالوا يستهزئون ويسخرون، يسخرون يعني يستهزئون، وإلى أن جاءهم ما كانوا يستهزئون به وأحاط بهم من كل جانب ونزل به فأهلكهم واستأصلهم والعياذ بالله. وهذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتخويف لأعدائه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم أي يحفظكم ويحرسكم، يعني من ذا الذي يستطيع أن يحفظكم من الله عز وجل ليلا ونهارا؟ لا أحد. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل هم معرضون عن تذكير ربهم إياهم، وقيل عن ذكر ربهم أي عن القرآن، يعني معرضون عن وحي ربهم أو معرضون عن تذكير ربهم، ولا تنافي بين القولين، لأن تذكير الله جاءهم على في القرآن وعلى لسان الرسل، معرضون عن هذا التذكير إلى أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن قبلهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ بل ربما يقولون، بل أيقولون لنا آلهة تشفع لنا عند الله كما يقول هؤلاء المشركون. وهذا من أعظم ذرائع الشرك والوثنية في كل زمان ومكان، وهو الشفاعة بالمعنى الباطن، أنك تتقرب إلى الشفيع وهو بعد ذلك يضمن لك عند الله. هذا كلام باطل وهي وثنية، وللأسف تسللت عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، هدانا الله وإياهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني اتخذوا معبودات من دون الله ويقولون ستمنعنا من عذاب الله لأننا نتقرب إليها فهي تشفع لنا عند الله. لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم، هؤلاء الآلهة إذا نزل بهم شيء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ ولعل هذا فيه تمهيد لطيف لما سيأتي من قصة إبراهيم عليه السلام، أنه كسر الأصنام فما استطاعت أن تدفع عن نفسها فضلا عن غيره، فكيف يعني يستجيرون بها وهي هم الذين يدافعون عنها، ليس هم الذين هي التي تدافع عنهم. لو جاء إنسان فكسر أو حيوان فهجم عليها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. ولا هم منا يصحبون، ولا هم منا يصحبون أي يجارون، يعني إذا أرادهم الله بعذاب لا يستطيع أحد أن يحرسهم أو يجيرهم من عذاب الله عز وجل، وهو يجير ولا يجار عليه كما قال تعالى في سورة المؤمنون وأنت الصاحب في السفر. فيقول قالوا يقول يقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان، يعني أنا أحميك من فلان، يعني ولا هم منا يحمون، من الذي يحميهم؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني متعناهم بمتع الدنيا حتى نسوا ما ذكروا به وطال عليهم العمر فقست قلوبهم ولم يصير لهم قلب يتفكرون به لقساوة قلوبهم بتوالي النعم عليهم حتى ظنوا أنهم لا يؤخذون بذنوبه. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني كان عليهم أن يعتبروا بما حولهم من القرى، لقد صرفنا يعني أن الله عز وجل صرف الآيات في من حولهم من القرى ليعتبروا بها. كثير من العلماء وأكثرهم يقولون نقص الأرض من أطرافها معناها فتح البلاد على النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض، يعني ما زال بالبلاد التي حول مكة يفتح بلدا ثم بلدا ثم بلدا وهو يقترب منهم، فينبغي لهم أن يتعظوا. لكن هذه السورة في الحقيقة سورة مكية وهي من أوائل السور المكية، فالأصل أن لا تفسر الآيات فيها بالجهاد، خاصة أنه قال أفلا يرون، يعني أن هذا مشاهد لهم، وهذه السورة مكية من أوائل ما نزل. فهناك قول آخر قاله كثير من السلف أيضا أو عدد من السلف، وهو أن نقص الأرض من أطرافه، طبعا هذا التعبير القرآني والتركيب القرآني جاء في هذه السورة وفي سورة الرعد، جاء في سورة الرعد، ففسر كثير من العلماء النقص من الأطراف بمعنى الموت والإهلاك للقرى التي حولها والتعذيب يعني ونحو ذلك من المعاني، وهذا أليق والله أعلم بالسياق. وقد يقال لا يمتنع أن يدخل الفتح تبعا، يعني يقال يعني النقص، لأن الجهاد والقتال فيه أيضا نقص للبلاد التي حولهم واقتراب منهم بالعذاب على أيدي أولياء الله، لكن يقال إيش هذا يدخل ضمن المعنى وليس هو المعنى الوحيد، لأن هذه سورة مكية كما قلنا، فكيف يقال لأهل مكة فلا ترون الأرض تنقص وهو أصلا لسه ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في جهاد ولا في، فبالتالي الظاهر أن هذا هو الأصل ويدخل فيه المعنى الآخر تبعا باعتبار ما سيقع يعني بعد ذلك أيضا أنه نوع من التعذيب، لأن التعذيب قد يقع ابتداء من عند الله عز وجل من السماء، وهذا انتبه له لأنه يحل عنك كثيرا من الإشكالات. يعني هل الوعد بالعذاب الذي وعد به كفار مكة وقع أو ما وقع؟ وقع، وقع متى؟ يوم البطشة الكبرى، هذا فسره كثير من السلف كما مر معنا في الربع الأخير في العام الماضي بيوم بدر، وقد ذكر كثير من العلماء في مسألة العذاب وكذا أنه القتل والأسر الذي وقع للكفار على أيدي المؤمنين، بل قال بعض العلماء إيقاع العذاب على أيدي المؤمنين أشفى لقلوب المؤمنين من التعذيب المباشر. وسيأتي معنا في سورة القصص إن شاء الله أن الله عز وجل أوقف العذاب المباشر على الناس العام الذي يستأصل به مثلا قوما منذ أنزل التوراة على موسى، سيأتي هذا إن شاء الله، وإنما يعذبهم على قلوب على أيدي أوليائه، وهذا أشفى لقلوب أوليائه، ولهذا قال في سورة التوبة يعذبهم الله بأيديكم، فهذا نوع من التعذيب وهو أشفى لهم، أنكم أنتم تأخذون بعد أن كانوا يستهزئون وآذوكم وعذبوكم يذلهم لكم بأيديكم وينصركم عليه. فهذه نكتة بديعة ينبغي الاعتناء بها ويعرف بها يعني أن العذاب الذي وعدوا به قد وقع ولله الحمد في بدر وفي الأحزاب وفي يعني خيبر وفي غير ذلك، حتى فتح مكة أذلهم الله أيما إذلال للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حنين وفي غيرها من المعارك التي والمواقع التي نصر فيها الله نبيه، والسرايا أيضا سرايا كثيرة جدا، أهل السيرة ذكروا نحو من 100 سرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 60 وقيل أكثر من ذلك، وأحسب أن بعضهم أوصل إلى 100 سرية التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، يعني أفهم الغالبون هم يرون كل يوم اقتراب العذاب منهم على ما ذكرنا من التأويلين، لا سيما على التأويل بإيش يعني هل سيغلبوننا، بل نحن الغالبون نحن ورسلنا والمؤمنون كما قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال أصحاب التفسير وإذا رأك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية منفرين أتباعهم بقولهم أهذا والذي يسب آلهتكم التي تعبدونها وهم مع السخرية بك جاحدون لما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون، فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء طبع الإنسان على العجلة، هذا تفسير منهم لخلق الإنسان من عجل، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب. سأريكم أيها المستعجلون لعذاب ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله. ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال: متى يكون ما تعيدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه؟ لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم، لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب. لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه وتكذيبهم له سلاه الله بقوله، سلاه معناها أذهب عنه من السلوى، يعني ذهاب الحزن، وليس تسلية بمعنى الذي شاع عند الناس الآن، تسلية يعني تضيع الوقت أو مثلا، لا، وإنما أو اللهو مثلا، الآن الناس يقولون هذا تسلية وكذا معناه لهو، لا، المقصود به ذهاب الحزن. ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك، يعني لست أول من يستهزأ به، فقد استهزأ برسل من قبلك أيها الرسول فأحاط بالكفار، هذا حاق معنى حاق، فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم بالليل والنهار، هذا معنى يكلأكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم، بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججهم معرضون، لا يتدبرون شيئا منا جهلا وسفها، أم لهم آلهة تمنعهم من عذابنا، لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها، ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره، ولا هم يجارون من عذابنا، ماذا معنى يسحبون. وفي الحديث أنت الصاحب في السفر، بل متعنا، وقد يكون هنا بمعنى الصحبة والمعية، وقلنا المعية مثل الخاصة تقتضي التأييد والنصر كما تقدم لنا، بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمان فاغتروا بذلك وقاموا على كفرهم، فلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أن نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم، هكذا عمموا، هذا جيد، فاعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم، فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون. من فوائد الآيات بيان كفر من يستهزئ بالرسول سواء بالقول أو الفعل والإشارة لأنه قال هم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني هذه إشارة كما قال إشارة، يعني هذه إشارة إلى ذلك، وليس يعني، لكن طبعا لا شك أن هذا هو الحكم. من طبع الإنسان الاستعجال، والأناة خلق فاضل، لأن الله جل ذم العجلة، فهذا ما معناه أن الأناة والتأني يعني خلق فاضل مطلوب، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، لا يحفظ من عذاب الله إلا الله، ولا يجير منه إلا الله، مآل الباطل الزوال ومآل الحق البقاء. ثم قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. قل يا أيها الرسول لقومك وللكفار: إنما أنذركم بالوحي، يعني أخوفكم بالوحي وبما أنزل الله إلي من هذا القرآن، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يعني الصم عن الحجج الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء لا يسمعون النداء إذا، يعني كأنهم يشبههم بالأصم الذي إذا نودي لم يسمع وإذا خوف لم ينتفع. يعني الآن لو في شخص أصم وأنت ناديته مثلا وهو يسير لا يرى حفرة، قد حفرة فإنه لا ينتفع بذلك لأنه لا يسمع. كذلك الأصم عن الحجة وعن البيان لا ينتفع مهما أنذر ومهما خوف. فأنا أنذركم بالوحي وأنتم لا تنتفعون لصممكم عن الحق بسبب اتباعكم لأهوائكم، فماذا بيدي أنا؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعني ولئن هذا التعبير يأتي في كثير من الآيات، نحن نركز على مثل هذه التعبيرات بإذن الله التي تنتشر في التي هي كثيرة في القرآن، لأنك إذا عرفت معنى آيات كثيرة. لئن هذه أصلها لام، وإن هذه شرطية، واللام هذه في جواب القسم، يعني كأن الله عز وجل يقول والله لئن مسته، أو أقسم لئن مسته، ولهذا جاء جوابها على نمط جواب القسم في قول لا يقولن، لأن جواب القسم إذا كان مضارعا هكذا يأتي مع اللام ومع النون المشددة، معناه أنه قسم وشرط، والله أقسم إن مستهم نفحة، لئن مستهم نفحة، مستهم يعني أصابتهم نفحة، يعني أقل شيء، أقل شيء، نصيب قليل من عذاب الله، من عذاب ربك، ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. يعني لو جاءهم أقل شيء من عذاب، من عذاب الله تعالى، سيندمون حيث لا ينفع الندم، ويرجعون حيث لا ينفع الرجوع، ويعترفون حيث لا ينفع الاعتراف. ليقولن يا ويلنا، يعني يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين بتكذيبنا للرسل وعدم إيماننا. لكن ماذا ينفعهم بعد ذلك؟ فالله عز وجل يحذرهم، هل تنتظرون أن ينزل بكم العذاب ثم لا ينفعكم؟ اتعظوا من الآن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين جمع ميزان، يعني موازين الأعمال يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كيف توضع فيها الحسنات وكيف توضع فيها السيئات، يوزن، توزن الأعمال، والله على كل شيء قدير. القسط هو ميزان حقيقي له كفتان، وكذا كما دل على ذلك القرآن والسنة وما كان عليه عظم السلف. ونضع الموازين القسط، القسط هو العدل، وهنا وصف بالمصدر، يعني الموازين العدل العادلة التي لا تخيس شعيرة. ليوم القيامة قيل أي في يوم القيامة، أو لأهل يوم القيامة، لمن جاء يوم القيامة، لكن الأول لعله أو لا في يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا مهما قل، لا تظلم نفس ولا شيء، لا ينقص من حسناتها مثقال ذرة، ولا تزاد في سيئاتها مثقال ذرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني ولو كان مثل وزن حبة من خردل قليل جدا، يعني ليس له شيء، أتينا بها، أتى الله عز وجل بها، فإنه يأتي بكل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء. وكفى بنا حاسبين، الله أكبر، تعظيم لله من الله لنفسه، يكفيك بالله حسيبا ومحاسبا، ومن أسرع من الله حسابا، ومن أعدل من الله حسابا، ومن أعلم من الله حسابا، يعلم مثاقيل الذر، حتى النوايا، حتى الخواطر، حتى كذا كلها يعلمها جل وعلا. وكفى بنا حاسبين، كفى بالله محاسبا لخلقه جل وعلا. ولهذا فالله عز وجل سريع الحساب، حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله يحاسب الخلق كلهم في مقدار صلاة مكتوبة، يعني أنه لا يحاسب مثلا واحدا بعد واحد وهم بهذا العدد الضخم، بل هو الله عز وجل لا يشبه شيء، والله أعلم بكيفية الصفات، فيحاسب الخلق أجمعين. ولذلك جاء أن بعض الناس جاء إلى ابن عباس أو غيره فقالوا كيف يحاسب الله الخلق كلهم في يعني وقت واحد، فقال له كما يرزقهم كلهم في وقت واحد، يعني وهذه حجة مفحمة. الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس مثل البشر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم شرع في ذكر الأنبياء بعد هذه المحاجة القوية بالآيات الكونية والحجج العقلية والشرعية للكفار، جاء بهؤلاء الذين امتثلوا منهج الله عز وجل، هذا الذي دلت عليه البراهين القاطعة، وهم الأنبياء، فذكرهم واحدا بعد واحد. قد ذكر عددا كبيرا من الأنبياء في هذه السورة بعد أن تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم فيما سبق، شرع في ذكر واحد بعد واحد فقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. الفرقان قال كثير من العلماء هو التوراة، لأنها فارقة بين الحق والباطل. قال العلماء ما نزل كتاب بعد القرآن أعظم من التوراة، ما نزل كتاب بعد القرآن أعظم من التوراة. ولهذا يقرن الله عز وجل بين ذكر التوراة والقرآن في مواضع كثيرة، فسماه هنا فرقانا لأنها فرقت بين الحق والباطل، كما أن الله عز وجل سمى القرآن فرقانا. لا شك أن القرآن هو أعظم الكتب، والتوراة هي أعظم الكتب بعد القرآن كما ذكر العلماء. وضياء، يعني في أيضا ضياء معنويا طبعا، معناها أنها تضيء لمن اتبعها وتبين له أيضا. وقيل الضياء، قيل الله عز وجل سمى القرآن ضياء لأن الضياء نور فيه حرارة، لأن أحكام القرآن كان فيها، أحكام التوراة كان فيها قوة، كان فيها قوة، والقرآن سماه نورا، والنور يعني ليس يلزم أن يكون معه حرارة. وذكرا للمتقين، والله عز وجل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فأحكام الحنيفية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أخف من أحكام التوراة، لأن اليهود اعتدوا فحرم الله عز وجل عليهم كثيرا من الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، كما ذكر الله تعالى في سورة النساء. وذكرا للمتقين، يعني يتذكر به المتقون من أممهم الذين يخافون من الله جل وعلا. وهذا فيه أن الإنسان كلما ازداد تقوى كلما انتفع بكتب الله جل وعلا، فلنجتهد في تصفية قلوبنا واتقاء الله في أعمالنا، فسيكون انتفاعنا بالقرآن أعظم، كما قال تعالى عن القرآن هدى للمتقين، أكثر كلما زاد التقوى كلما زاد انتفاعك بكتاب الله. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يعني الذين يخافون ربهم بالغيب. بالغيب في مثل هذا التركيب، وهذا التركيب ورد في مواطن في كتاب الله، له معنيان. المعنى الأول بالغيب أي بالغيب عن ربهم، فهم لم يروه في الدنيا ومع ذلك يخافونه إيمانا بالغيب. الله عز وجل الإيمان به إيمان أعظم الإيمان بالغيب، لأنهم لم يروه في الدنيا. وقيل بالغيب أي بالغيب عن الناس، إذا غابهم عن الناس يتقون الله ويخشونه لأن لشدة إيمانهم به. وليس بين المعنيين التنافي، ولهذا بعضهم يجمع بينهم، يقولون يخشون ربهم آمنوا به بالغيب كما فعل القرطبي رحمه الله، جمع بينهما، فهم آمنوا بربهم غيبا من غير أن يروه، ويتقون الله عز وجل في الغيب والشهادة سواء حضروا أمام الناس أو غابوا عنهم لشدة إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم به. وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجيلون من القيامة وعظمتها، يعني لما يعلفون من أهوالها ومشفقون مما أصابوا من الذنوب. وهذا في أن العبد ينبغي أن يكون خائفا وجلا من ذنوبه، ولا يأمن مكر الله عز وجل ولو كان على خير، فهو لا يخلو من ذنوب ولا يخلو من تقصير، وهذا وثم لا يعرف كيف يختم له. وهذا ذكر مبارك أنزلنا، وهذا أي القرآن ذكر لكم مبارك، يعني كثير الخيرات، البركة كثرة الخير ودوامه ولزومه، ومنه البركة للماء الذي يكون موجودا في يعني ثابتا في مكان ما كثيرا، وكذلك منه مبارك الإبل لأنها تبرك تلزم مكانا معينا. أنزلناه إليكم يعني من السماء، وهذا فيه شرع إلى علو الله عز وجل، و أنه تكلم بالقرآن فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أفأنتم له منكرون، يعني هل أنتم تنكرون هذا الحق رغم وضوح الدلائل على حقيته؟ ثم شرع في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر إبراهيم عليه السلام فقال وهو أبو الأنبياء. قال بعض المتكلمين على التفسير أطال سبحانه وتعالى في ذكر إبراهيم لأنه من أعظم القدوة من الأنبياء، ولأن الأنبياء بعده من ذريته. هذه السورة تتكلم عن الأنبياء كيف أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل، وكيف كيفية مصاحبة الله عز وجل وعناية الله عز وجل لهم في جميع أمورهم، وكيف أنه أغاثهم وكشف كربتهم، كيف أنهم متعبدون لله عز وجل خاشع قلوبهم. وهذا يرد على من يدعي الباطل في أولياء الله عز وجل وأنهم يتحكمون في الكون ويصرفون، هذا باطل. الأنبياء أنفسهم كل واحد يلجأ إلى الله عز وجل، فقير إلى الله لا يستطيع كشف الضر، كما سنرى قصة إبراهيم وقصة نوح وقصة يعني داود أنه خفي عليه بعض الأشياء، وقصة يونس أن الله عز وجل نجاه منها. كل هذا يدل على بطلان هذه الأقوال التي يدعيها من غلا في قبور الأولياء وما إلى ذلك، ويدعون أن الأولياء يعلمون الغيب ويكشفون الضر ويتصرفون في الكون كله وأن الله أعطاهم. فهل أعطى الأنبياء والرسل وأولي العزم من الرسل؟ هذا كلام باطل، وهي وثنية تسربت للأسف الشديد مع كثير من يعني يقول لا إله إلا الله ولم يتبين له معناها للأسف الشديد. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم جميعا. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قيل الرشد هنا النبوة، وقيل يعني أنه ألهمه إلى الصواب وما إلى ذلك، ولا تنافي. ولقد آتينا إبراهيم عليه السلام رشده من قبل، قال أكثر المفسرين أي من قبل نبوته، لأنه سيذكر قصة يعني كأنها قد تكون على كل، يعني قالوا آتاه الرشد حتى من قبل النبوة، وقيل من قبل أي من قبل ذكر موسى وهارون المذكورين قبله. وكنا به عالمين، قال بعضهم بعض العلماء كنا به عالمين أي بصفاته العظيمة الجليلة، بحيث علمنا أنه أهل لأن ينال هذه المنزلة العالية عند الله، حيث كان أفضل البشر عند الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل وكنا به عالمين إذ قال، يعني هذا متصل بما بعده، يعني كنا به عالمين حال قوله لأبيه ولقومه نمرود ومن معه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. التماثيل جمع تمثال، والتمثال هو ما يصور ويمثل به خلق الله عز وجل، فيصنع مثلا على صورة حيوان أو طائر أو نحو ذلك، أو مثلا إنسان أو نحو ذلك، التي أنتم لها عاكفون. العكوف هو اللزوم والإقامة، معناها مقيمون على عبادتها. ما هذه التماثيل التي تعبدونها؟ قالوا، هذا سؤال، يعني إبراهيم عليه السلام تميز بقمة عظيمة من قمم الحجة النقلية والعقلية، فهو الآن يجادلهم بالحجة التي تتضح، فهم ما عندهم جواب، لا عندهم حجة نقلية فيقولون الله أمرنا بها، ولا عندهم حجة عقلية فيحتجون بها، يقولون الله العقل يدل على صحة عبادتها. ما في غير الجواب البائس الذي هو موجود عند كثير من الضلال، وهو التقليد. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا هو، ما ليس لنا سبب لعبادتها إلا أننا وجدنا الآباء يعبدونها فنحن على طريقهم سائرون، تعظيما لهم واقتداءا بهم. فإبراهيم اضحض لهم هذه التي هي ليست بحجة أصلا، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني في ضلال عن الحق وضياع عنه واضح، مبين يعني واضح جدا، ليس حتى ضلالا ملتبسا، بل هذا واضح، أنتم تنحتون الحجارة ثم تعبدونها. ولذا قال لهم كما في سورة الصافات، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أنت تصنعه ثم تقول هو يغيثني. وطبعا نحن نعرف أنهم يدعون دعاوى باطلة، وهي تدل على بطلان ما يقع فيه يعني كثير من الناس من الشرك، يعني أنهم يظنون في أنه له روح إذا تقرب إليه، فإنه كشأن كل المشركين يعني الذين يقعون في الشرك، يقولون هناك روح تنزل في هذه الكذا، وإذا تقرب إليه فإن الروح الذي تخدمه، كحجة غير من المشركين. قالوا لقد كنتم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني هل أنت من المازحين، أنت من اللاعبين، أنت لاعب مازح في هذا الكلام، أم أنك جاد قد جئتنا بالحق مدام أنك زعمت أننا على باطل وضلال. قال بل، أو بل في اللغة العربية للإضراب، يعني لست لاعبا، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. ربكم هو رب كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء، هذا هو الذي استقيم به الفطرة والعقل والنقل وتجد النفس فيه السلام. وقد أعرب كثير من دخلوا في الإسلام بهذا، قالوا وجدنا الراحة في عقيدة التوحيد لأنها مطابقة للفطرة وللعقل غاية المطابقة، أما تجعلني أعبد فلان أو علان أو المخلوق الفلاني، ما دخلي أنا في هذه الأشياء، هي مخلوقة مثلي، هي نفسها مدبرة، ما الذي يجعلني أعبدها؟ بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ابتدأ خلقهن وأنشأهن وأبدعهن. فطر ابتدأ مثلا خلقها، ويتأتي أيضا بمعنى شق، ومنه السماء انفطرت أي تشققت، ويتفطرن كما مر معنا في سورة مريم وغيرها أيضا في سورة الشورى. ولهذا جاء أن ابن عباس قال ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى جاء عربيان يختصمان إلي في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا فطرتها، وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني وأنا على هذا الحق المبين وهو التوحيد شاهد به وعالم به قاطع به ومعلن به أمامكم. وتالله، وتالله هذا قسم، التاء هنا حرف قسم، وهي مختصة بالله عز وجل غالبا، وقد تأتي نادرا لغيره، يقال ترب الكعبة أو ترحمن، هذا نادر، الغالب أنه مختص بلفظ الجلالة تالله، ولفظ تالله وقعت 9 مرات في القرآن، منها نحو 4 في سورة يوسف، وهذا أحد المواطن الأخرى التي وقعت فيه. تالله يعني أقسم بالله لأكيدن أصنامكم، أي لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تذهبوا. قال العلماء كان قوم إبراهيم لهم عيد يذهبون إليه، فلما أرادوا أن يذهبوا إليه قالوا اذهب معنا لعلك يعجبك ديننا، فقال إني سقيم كما ذكر الله في سورة الصافات. وعنى بسقيم أنه يعني عرض، قال كثير من العلماء إن هذا من المعاريض، يعني إني سقيم من دينكم ومن آلهتكم، وهم فهموا إني سقيم يعني مريض لا أستطيع الذهاب معكم، فذهبوا وتركوه، فخالف بعدهم إلى آلهتهم كما تعرفون، فيعني ضربها بيمينه وحطمها وهشمها. ولهذا قال بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدكم أو تذهبون إلى المكان الذي تذهبون إليه، ولهذا قال بعدها فجعلهم جذاذا لهم، جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه، جعلهم جذاذا أي قطعا صغيرة كسرها، يعني جذاذ هذا يقال مثل الفتات على وزن فعال للأشياء المتبقي يعني بعد الفعل، مثل الفتات والرفات وما إلى ذلك، معناها قطع صغيرة متكسرة، إلا كبيرا لهم، إلا إلها كبيرا لهم لعلهم يرجعوا إليه، يرجعوا إليه الضمير قيل لعلهم إليه أي إلى الإله الكبير يرجعون، كما سيأتي أنه سيقول بل فعله كبير هذا فاسألوه. وقيل إليه يعني إلى إبراهيم يعني إلى دينه يرجعون إلى الحق يعني الذي عليه إبراهيم عليه السلام لعلهم إليه يرجعون. قال أصحاب التفسير ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره هذا معنا من قبل وكنا بعالمين فأعطيناه ما يستحقه في علمنا من الحجة على قومه كما قال تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وفسروا هنا رشده بالحجة إذ قال لأبيه آزر أبوه كما جاء تسميته في سورة الأنعام آزر وظاهر القرآن والسنة أنه أبوه فعلا ليس عمه كما زعم بعضه. إذ قال لأبيه آزر ولقومه ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتي عاكفون وهذا معنى التماثيل صنعتموها. قال له قومه وجدنا آباءنا يعبدونا فعبدنا تأسيا بهم. قال لهم إبراهيم عليه السلام لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال واضح عن طريق الحق هذا معنى مبين لأن أبانا تأتي بمعنى بانا أي بين يعني واضح وتأتي بمعنى بينه لغيره فقل أبنت الحق وأبان الحق يعني بان. طيب قال له قوم وجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من الهازلين هذا تفسير من اللاعبين. قال إبراهيم بل جئتكم بالجد لا بالهزل فربكم ورب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين وليس لأصنامكم حظ من ذلك. وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه والله لأدبرن أصنامكم مات أو لأدبرن يعني عن دبر منكم يعني بعد أن تولوا ما أو لأدبرن ممكن أيضا لأصنامكم أي نعم لأدبرن لأصنامكم يعني تدبير يعني من التدبير سأصنع شيئا أدبره ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم هذا كما قلنا. وقولهم بحيث لا يسمعه قوم هذا قاله بعض العلماء قالوا إنما قال هذا سرا عن قومه لكن هذا يضعفه إذا قصدوا سرا بحيث لا يسمعه أحد أصلا وضعفه قوله وقد يشكل عليه قوله فتن يذكرهم لكن قد يقال يذكرهم بالذم عموما ولا يلزم أنه لأكيدن أصنامكم فربما يكون هذه أسرها في نفسه قال بعض العلماء. وبعضهم قال أسرهم إلا عن واحد أو عن جماعة سمعوه وهم الضعفاء الذين تخلفوا عن العيد ولم يذهبوا سمعوه يقول هذه العبارة تكرت الله لأكيدن أصنامكم ولهذا سيأتي ما سيأتي من أنهم هل يشهدون عليها أو لا. من فوائد الآيات نفع الإقرار إن شاء الله بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها لأنه قال يعني ليقولن إنا كنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما نفعهم ذلك. إثبات العدل لله موازين القسط موازين القسط ونفي الظلم عنه أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله كما كحجة إبراهيم على قومه. ضرر التقليد الأعمى التدرج في تغيير المنكر والبدء بالأسهل فالأسهل فقد بدأ إبراهيم بتغيير منكر قوله بقومه بالقول والصدع بالحجة ثم انتقل إلى التغيير بالفعل وباليد. والإنكار باليد يكون حيث لا يكون هناك مفسدة إلا على الشخص إذا احتسب وهنا ما في غير إبراهيم عليه السلام قال علماء ما كان مؤمنا إلا هو وبالتالي ما كان يخشى على شخص غيره أو على مفسدة عامة وإنما يخشى على نفسه وهو بذل نفسه في ذات الله ولهذا غير بيده. أما إذا كان التغيير باليد سيجر إلى مفسدة دينية مثلا على الدين أو على الدعوة أو على كذا أو نحو ذلك فهذا لا يكون كذلك لا يكون كذلك بل التغيير بالسلطة باليد يكون قال يعني يقول بعض العلماء التغيير باليد يكون في من لك عليهم سلطة أن تجبرهم على شيء أو مثلا أمنت المفسدة بحيث كان الرجل عنده منزلة وكذا لا يعترض عليه. أما كل من هب ودب يعني يغير بيده فهذا يقود إلى فتن أكبر من الإيش قد يقود إلى فتن أكبر وحينئذ من شروط المنكر أن لا يغير بأنكر منه وإلا ما استفدنا شيئا. إذا غيرت منكرا بمنكر أكبر منه فهذا ليس هو الإصلاح الذي أمر الله به. نعم فجعلهم جذاذا قالوا فحطم إبراهيم وأصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة هذا هو معنى جذاذا. وقد قرئت أيضا في السبع جذاذا وخارجها فيما أحسب أيضا أنها هي قرئت لكن فيما خارج السبع الظاهر جذاذا. وأبقى كبيرها رجاء أن يرجع إليه ليسألوه عمن حطمها. وقد ورد في القصص الإسرائيلية أنه وضع السلاح كما جاء عن السلف يعني الذين يحكون عنهم أنه وضع السلاح على في رقبته الذي كسر به وضعه في علقه في رقبة كبير الآلهة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين تساءلوا وغاضبين من الذي فعل هذا بهذه الآلهة إنه لمن الظالمين بفعل هذا بتكسير الآلهة. قالوا سمعنا فتى ولا يعتبرون أن كيف الآلهة يعني لم تدفع عن نفسها ولم تستطع يعني أن يضرها شخص. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يعني كان في سن الشباب يذكرهم أي يعيبهم وينتقصهم يقال له إبراهيم يعني اسمه هكذا اسمه إبراهيم. قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون. قالوا ائتوا به على مجمع كبير من الناس لعلهم يشهدون عليه بما قال إذا اعترف. وقيل يشهدون لعلهم يشهدون بمعنى يشهد عليه بعض الناس نسأل الناس يعني كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. قالوا لا يمكن أن نأخذه بمجرد الدعوة هل في شخص يشهد. وهذا يدل على أن هذا مستقر عند الأمم كلها حتى الكفار أنه لا يدعى على شخص ثم يأخذ من غير دليل لابد أن يشهد شاهد أو يقوم بينة. فقال نريد بينة. قالوا خلاص ائتوا به على عين الناس لعلنا نجد شاهدا أو لعلهم يشهدون عليه أي يشهد عليه الضعفاء الذين لم يذهبوا معنا إلى العيد بما رأوه منه أو بما قاله أنه انتقص آلهتهم وما إلى ذلك فيكون مستحقا للعذاب بزعمه. قالوا فأتوا به على أعين الناس على مجامع الناس يرونه لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلتها سألوه. وهكذا القضاء يسأل الإنسان هل أنت تعترف بهذه التهمة أو لا تهمة. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سألوه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات ثلاث كذبات في ذات الله عز وجل أو 2 منها في ذات الله تعالى من هذه بل فعله كبيرهم هذا. وبعضهم قال هذا بل هو تعريض. وبعضهم قال أراد تنبيههم أن الكبير غضب وغار أن يعبد معه الصغار فكسره. فكيف تعتقدون أن الله يرضى بأن تعبد معه مخلوقاته؟ وقيل غير هذا تكلم العلماء كثيرا في هذا. على كل حال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا هذه الآلهة إن كانوا ينطقون. هو يعرف أنهم لا ينطقون لكن يريد أن يلزمهم بالحجة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني تراجعوا فيما بينهم وكل إنسان رجع إلى نفسه وعرف أن قوله باطل في إلهية هؤلاء. فقالوا إنكم أنتم الظالمون بعبادتها. ثم رجعوا في باطلهم وكفرهم ثم نكسوا على رؤوسهم أي رجعوا إلى باطلهم وكفرهم. وقيل أي نكسوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم عليه السلام وقالوا خجلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لكن هذا ضعفه بعض العلماء كالقرطبي وقال لو كان هكذا لقيل ثم نكسوا ليس نكسوا ثم نكسوا رؤوسهم. هو ما قال هكذا قال نكسوا على رؤوسهم. ولهذا جاء عن بعض السلف أن المعنى أنهم عادوا في باطلهم وكفرهم وعنادهم. عاندوا يعني بعد أن تبين لهم الحق عادوا في باطلهم مرة أخرى فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني هل أنت تسخر كيف تقول ينطقون. فألزمهم بالحجة قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذا كانوا لا ينطقون حتى ولا يدافعون عن أنفسهم فكيف تعبدون ما لا يملك لكم شيئا لا نفعا ولا ضر. أف لكم ولما تعبدون. أف كلمة تضجر يعني كيف أف لكم كيف تعبدون هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر. ولما تعبدون من دون الله. أف لكم ولمعبوداتكم من دون الله. أفلا تعقلون فلا تراجعون عقولكم كيف تعبدون مثل هذه. وهذا يدل على أن الإسلام والتوحيد هو الذي يجتمع به غاية توافق العقل مع النقل من غير كبر ولا هوى. قالوا حرقوه. إذن لجوا إلى الحجة المعهودة مثل ما فعل فرعون مع موسى ومع السحرة وغيرهم مع غيرهم يلتجئون إلى القوة لأن ما في حجة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوا هذا الذي اعتدى على آلهتكم وانصروا هذه الآلهة. وانظر إلى تناقضهم يقولون انصروا آلهتكم هل الآلهة تنصر أو تنصر الله المستعان. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين ففعلوا ذلك. قال العلماء أخذا عن الإسرائيليات أنهم قالوا أوقدوا نارا حتى كانت تمر يعني من شدة ما أوقدوها وكانت عظيمة جدا كان الطير إذا مر من فوقها سقط من وهجها يعني من شدة حرها. حرها يمتد فوقها يعني عظيما جدا لدرجة أنه لو طار طائر من فوقها لا سقط فيه من شدة حرها. حتى قيل إنهم رموه بالمنجنيق. والله أعلم طبعا بهذا. هذا من أخبار بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. والله أعلم بما كان من ذلك. رموه بالمنجنيق قالوا ما استطاعوا أن يرموه مباشرة فلجأ إلى الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما رمي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة جدا حسبله. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذه كلمة الكفاية. إذا أردت أن حسبي يعني كافيني الله عز وجل ونعمه هو وكيلا لي. لجأ إلى الله عز وجل بهذه الكلمة فكفاه الله عز وجل شر ذلك الذي واحتسب نفسه في ذات الله. فكان أن جاء الأمر الإلهي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فسلب النار القوة الإحراق. وهذا يدل على أن النار جعل الله فيها قوة إحراق فهي تحرق بما جعل الله فيها من القوة، وليس كما يقول بعضهم النار لا تحرق والطعام لا، بل الله هو الذي يخلق الإحراق عندها. هذا كلام غير صحيح، وهذه طبعا يعرفه المختصون في مسائل العقيدة، بل الصحيح أن هذه الأسباب جعل الله فيها قوة بإذن الله تؤثر بإذن الله، لكن الله عز وجل سلبها، يسلب ما شاء وقت ما شاء. كوني بردا يعني لا حرا، وسلاما قال العلماء لو لم يقل سلاما لأهلكه بردها، لأن الأمر النار تمتثل لأمر الله، لكنه قال سلاما يعني يكون سالما فيك على إبراهيم، فحتى قيل إنه لبث فيها زمانا على أحسن ما يكون ولم يمسه سوء، وبالتالي رجعوا خائبين، ولهذا قالوا أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا أن يمكروا به ويقتلوه فجعلهم الله عز وجل الأخسرين، ونجى إبراهيم ونصره عليهم أيما نصرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. قال كثير من العلماء يقولون إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم، فهو لوط بن هاران ابن آزر يعني باعتباره، وبعضهم يسمي أبا إبراهيم غير ذلك ويقول آزر لقب، والمهم أنه يقولون تاريخ أو كذا، ونجيناه ولوطا يقولون إبراهيم هو عم لوط، فلوط كما قال تعالى في سورة العنكبوت فآمن له لوط، فلوط آمن بإبراهيم ثم بعث بعد ذلك رسولا إلى من سيأتي ذكره، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي الشام. قال العلماء كان إبراهيم عليه السلام في بابل، في أرض بابل في العراق، في أرض النمرود وقومه، وقد انتقم الله عز وجل كما قال العلماء من النمرود بالبعوض، فقطعوا لحم جنوده وخيله ودخلت بعوضة في أنفه على ما ذكر في هذه الأخبار التي ظهر أنها منقولة عن بني إسرائيل، فصارت تؤلمه جدا ويضرب رأسه بالجدار ويحب بالناس أن يضربوا عنقه، لأنه تجبر وقال أنا أحيي وأميت وكذا، فأذله الله أيما إذلال، يذله الله ببعوضة فقط ليريه أنه على كل شيء قدير وأنه لا يستحق أصلا ولا يستطيع أن يقابل قوة الله عز وجل. ووهبنا له إسحاق، إذن نجاه إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين وهي الشام وبيت المقدس وما حولها لكثرة بركات الله فيها الدينية والدنيوية، الدينية لأنها كانت أرض الأنبياء وهي أرض المحشر، وفيها والدنيوية لأن فيها كثيرا من الثمرات والخيرات والبركات. ووهبنا له إسحاق يعني كان وهب له ولسارة زوجه إسحاق عليه السلام ولدا، ويعقوب نافلة، أي نافلة النافلة هي الزائد لأنه كان يدعو بالولد فأعطاه الله عز وجل ولد الولد أيضا نافلة وزيادة، وقيل النافلة هو ولد الولد أصلا، يقال لولد الولد نافلة لأن يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكلا جعلنا صالحين، كلا جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكذلك لوط كلهم جعلهم من الصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده بتوفيق الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بوحينا وبكتبنا وإلى ديننا كما ذكر بعض العلماء، جعلناهم أئمة يعني يقتدى بهم في الخير جمع إمام، يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني أمرهم الله عز وجل بالمسارعة وهكذا كانوا كما سيأتي في فعل الخيرات والصالح الأعمال الصالحة ولا سيما إقام الصلاة كما أمر الله وإيتاء الزكاة. قال العلماء كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة، ومن أسرار ذلك أن الصلاة هي قمة يعني أعظم العبادة للخالق، والزكاة هي أعظم الإحسان إلى المخلوق، الصلاة أعظم العبادة للخالق عبادة محضة، والزكاة هي أعظم الإحسان إلى المخلوق، فدل على أن الصالح هو الذي يحسن عبادة ربي ويحسن إلى خلق الله، يحسن عبادة الله ويحسن إلى خلق الله، فبقدر ما أنت تجتهد في هذين الأمرين مع الإصلاح في الأرض فيكون لك من المنزل عند الله عز وجل. وكانوا لنا عابدين، كانوا مجتهدين في عبادة الله عز وجل، كانوا من أولي الأيدي والأبصار. ثم ذكر لوطا أيضا وقد ذكره قبل قليل، قال ولوطا آتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه النبوة والعلم والفهم، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يقال لها قرى سدوم، وهي التي يقال لها في كثير من الآيات المؤتفكات، المؤتفكات معناها المنقلبات لأن الله قلبها عذبها بأنقلبها وأتبعها بالحجارة والعياذ بالله، فهذه القرية التي كانت تعمل خبائث من عمل قوم لوط، هذا إتيان الذكور، فاحشة إتيان الذكور، وكان لهم خبائث أخرى يعملونها من إيذاء المارة ونحو ذلك كما ذكر الله في سورة العنكبوت، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، كانوا قوما سيئين خارجين. الفسوق هو الخروج، فاسقين الفسقت الحبة أي خرجت من ما هي فيه، معناه خارجين عن طاعة الله عز وجل. وأدخلناه في رحمتنا، نال أعظم النصيب، يعني نال النصيب العظيم من رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فأنجاه الله عز وجل من العذاب ثم أدخله الجنان بلا شك، فإنه من أنبياء الله الكرام، إنه من الصالحين. وهذا فيه أن الإنسان ينال من رحمة الله بقدر صلاحه، قدر ما يكون لك الصلاح. أما أن يفرط الإنسان وينتهك المعاصي ثم يقول الله غفور رحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد ثبتت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض هذه الأمة يدخلون النار، وبالتالي أنجو بنفسك. ولو قيل لك الآن إنك إن تناولت هذا الطعام قد تموت وقد لا تموت، أنت مريض مثلا بمرض معين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، فقيل لو إذا أكلت هذا المرض قد تموت فورا وقد لا تموت، هل يقول الله على كل شيء قدير ما في مشكلة أو كل مثلا؟ هذا يعني لماذا وأنت عندك فرصة أن تأكل غيره؟ كذلك الإنسان الآن عنده طريق الصلاح وعنده طريق الفساد، ثم ينتهك طريق الفساد ترجو النجاة ولم تسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالإنسان يعني هكذا يبعد نفسه عن رحمة الله إلا أن يشاء الله. ونوحا إذ نادى من قبل، أي من قبل هؤلاء نوح، لأن نوح عليه السلام قبل إبراهيم وهو أبوه باعتبار يعني أنه جد للناس. وقد ذكرنا أن الله عز وجل قال في سورة الصافات وجعلنا ذريتهم الباقين، فقال العلماء كل الناس من ذرية نوح بعد نوح عليه السلام، كل الناس من ذريته، من سام وحام ويافث ونحو ذلك. ولهذا بعض العلماء يسمونه آدم الأصغر، فهو قبل إبراهيم عليه السلام. ونوحا إذ نادى من قبل إبراهيم ومن معه، فاستجبنا له لما قال إني مغلوب فانتصر ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا على قومه فاستجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأغرق الله عز وجل جميع الكفار، فنجيناه وأهله من المؤمنين، يعني وأهلك إلا من سبق عليه القول، مثل ابنه الكافر هذا الذي يقال إن اسمه كنعان، فأغرقه الله عز وجل، قال تعالى في سورة هود فكان من المغرقين. من الكرب العظيم، من الطوفان الكبير الذي عم الكفار أجمعين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه من، قيل من هنا بمعنى على، يعني نصرناه على القوم الذين كذبوا، وقيل أي انتقمنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني ضمنا نصرنا معنى انتقمنا له، يعني من القوم الذين كذبوا بآياتنا، المكذبين به وبما أرسل به. إنهم أي قوم نوح كانوا، أي قوم نوح كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين، عاقبناهم بالطوفان العظيم، وأدخلوا بعدها نارا كما ذكر الله تعالى، أغرقوا فأدخلوا نارا بعدها النار والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حطمت، سأل بعضهم بعضا من حطم معبوداتنا، إن من حطم لمن الظالمين، حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس. قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم لعله الذي حطمهم. قال سادتهم ديوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأة، هذا معنى على عين من الناس، لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع فيكون إقراره حجة لكم عليه. فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوا أنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامي على مرأة من الناس، ما فعلت ذلك بل فعله كبير الأصنام. فسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون، فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، وهم يعرفون أن الصنم الكبير لا يستطيع أن يحطم الأصنام الصغيرة لأنه لا يتحرك، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله، ثم عادوا للعناد والجحود، هذا هو معنى نكسوا على رؤوسهم. فقالوا لقد أيقنت، هذا فسروا به ذلك، لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم فكان حجة عليه. قال إبراهيم منكرا، يعني يحتجون، يقول هذه لا تنطق ولا تفعل، كيف تقول هذا وهذه حجة عليهم في الحقيقة؟ فقلبها عليهم إبراهيم، قال إبراهيم منكرا عليهم فتعبدون من دون الله أصناما لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها وجلب النفع لها، فكيف بغيرها؟ قبحا لكم، هذا تفسير لأف لكم، وقبحا لما تعبدون من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها. فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا، فوقدوا نارا ورموه فيها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك فلم يصب بأذى. وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدا وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين، وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء، هذه بركة دينية وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات، هذه بركة دنيوية. ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكل من هذا تفسير لنافلة، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله، وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، ثمن بأمرنا، وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات وأتوا بالصلاة على أكمل وجه. هذا معنى إقامة الصلاة، يعني إقامة الصلاة. وقد ذكرنا إقامة الصلاة، وقد ذكرنا الفرق بين صلوا وأقيموا الصلاة كما تقدم، أن الأمر يأتي بإقامة الصلاة ليس بمجرد الصلاة غالبا. وأدوا الزكاة وكانوا لنا منقادين، يعني خاشعين. مثلا العبادة أصلها من معنى الذل والخضوع. ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، هذا مما فسر به الحكم، أنه يحكم بين الخصوم بالحكم الموافق للحق والصواب. وأعطيناه علما بأمر دينه، وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة، هذا تفسير للخبائث، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم، هذا تفسير لفاسقين، احفظوا لأن هذه الكلمة مهمة وتأتي كثيرا في القرآن، فسق في السنة أيضا. وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا. واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط، هذا تفسير لمن قبل، يعني في مضاف هنا مضاف إليه محذوف، فاستجبنا له بعطائه ما طلب فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم، ونجيناه من مكر الذين القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر فأهلكناهم أجمعين بالغرق. قالوا من فوائد الآيات في الصفحة السابقة جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل، وقد قلنا إن كثير من العلماء قالوا إنه استعمل المعارض، والله أعلم بحقيقة الحال. تعلق أهل الباطل بحجج يحسبون لهم وهي عليهم، مثل قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير المنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر كما تقدم. اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز عن المواجهة بالحجة. نصر الله لعباد المؤمنين وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا يحتسبون، نعم، كما فعل بإبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى وداود وسليمان، ما زال السياق مستمرا في ذكر بعض الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. النفش هو الرعي ليلا، معناه أن رجلا كان عنده غنم، غنمه رعت في نبات في حرث رجل آخر، في نبات رجل آخر، في زرع رجل آخر، فاختصما إلى داود وسليم وابنه سليمان، فداود قضى بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم. قال العلماء قالوا يأخذ الغنم، فخرجوا على سليمان فقال بما قضى بينكما، فقالوا بكذا، فقال رجع إلى أبيه وقال لو نقضي بينهما بقضاء أحسن من هذا، قال ما هو؟ قال نعطي الزرع لصاحب الغنم يقوم عليه ويصلحه، ونعطي صاحب الزرع الغنم في هذا الوقت يستفيد منها إلى أن يرجع الزرع إلى ما كان عليه، ثم يرد كل ما له إلى صاحبه. فأعجب داود حكم سليمان ودعا له، هكذا قالوا، وكنا لحكمهم شاهدين، يعني كنا شاهدين لما حكموا بذلك بين الخصوم، ففهمناها سليمان، يعني جعل الله عز وجل الفهم في جانب حكم سليمان عليه السلام، وأنه أصاب أكثر من أبيه، ثم أثنى عليهما جميعا فقال وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما، يعني علما بالقضاء ونبوة وفهما في الدين، ولكن هنا في هذه القضية كان قول سليمان أعلم، وهذا يدل على أن الصغير قد يصيب ما لا يصيبه الكبير، فسليمان ابن لداود ومع ذلك فهو يعني أصاب أكثر من أبيه في هذه القضية. وقالوا أصلا العلماء قالوا الوالد يسره يعني تفوق ابنه عليه فلا يضر سليمان ذلك، ولهذا قالوا وهبنا لداود سليمان، فهو هبة من الله لداود. وسخرنا مع داود، ثم شرع يذكر ما أنعم الله به على كل منهما، فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبح. داود عليه السلام كان من أعبد الناس، بل جاء في الحديث كان أعبد البشر، ولكنه ليس أفضلهم طبعا، لكنه كان عابدا جدا، ومن عبادته وكان كذلك حسن الصوت جدا بالزبور وبالتسبيح، فكان إذا سبح سبحت معه الجبال، يا جبال أوبي معه والطير كما في سورة سبأ، يسبحن والطير أيضا تسبح معه لجمال صوته وتجاوبه في التسبيح، فينشط العباد أكثر. وكنا فاعلين، نفعلين ذلك، وعلمناه صنعة لبوس لكم. داود عليه السلام كان ألان الله عز وجل له الحديد، وهو أول من صنع الدروع. فقال العلماء اللبوس في الأصل هو كل الأسلحة، لكن هنا يراد به الدرع خاصة، أول من جعل الدرع قدره في السرد وجعله حلقا كما ذكر الله في سورة كما ذكر في سورة سبأ. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، وهذا يدل على أن المختار يعني نعم يعني هذه نعمة على البشر كلهم، لأنهم أحصنتهم أي حفظتهم من بأس ما يمنى من ألم القتال والحرب، يلبسون الدروع فيحفظهم الله بها. فهل أنتم شاكرون نعمه عليكم؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بها، العاصفة معناها شديدة الهبوب، قيل أصلها من العصف الذي هو التبن لأنها تطيره فسميت عاصفة دائما شديدة الهبوب. سليمان عليه السلام أتاه الله عز وجل ملكا عظيما، فمنه أنه سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فتحمل أحيانا عسكره وجيشه كاملا في سفينة مثلا وكذا، تحمله إلى المكان الذي يريد كما ذكر العلماء، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى أرض الشام، وكان ملكه يعني حول بيت الشام وبيت المقدس، وكنا بكل شيء عالمين مما يجري له ولغيره. ومن الشياطين أيضا سخر الله عز وجل له الشياطين يخدمونه ويمتثلون أمره، فكان منهم من يغوص في البحر ويأتيه بالأشياء التي داخل البحر، ومن الشياطين من يغوصون له، يغوص داخل البحر ويدخل داخل البحر يأتيه بما شاء من الدر وغيره، ويعملون عملا دون ذلك يعني أعمالا أخرى، وكنا لهم حافظين عن أن يزوغوا عن أمره كما قال تعالى في سورة سبأ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب أليم. وقيل حافظين يعني عالمين بهم، مانعين لهم يعني من مخالفته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام قيل سمي بذلك لكثرة ما آب إلى الله عز وجل، مسه بلاء عظيم، مرض شديد، قيل استمر 9 أعوام وقيل 7 أعوام وقيل 18 عاما وقيل 30 عاما وقيل غير ذلك، ورجح بعض العلماء القول بأنه 18 عاما، فصبر صبرا عظيما. لذلك قال تعالى في سورة صاد إنه وجدناه صابرا نعم العبد فأثنى عليه. أني مسني الضر المرض الشديد، لكنه اشتكى إلى الله، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر كما قال يعقوب عليه السلام كما في سورة يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لكن الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين، تقول حصل لي وحصل لي وأنا مسكين واوا، هذا ينافي. أما إذا أخبرت لمصلحة كالطبيب مثلا تخبره، أو شخص مثلا تحتاج أن يساعدك في شيء أو كذا من غير تشكي من القدر، فهذا لا بأس به. وأنت أرحم الراحمين، أرحم الراحمين بي وبغيري، فاستجبنا له، مع أنه هو فقط ذكر حاله لجوءا إلى الله عز وجل، وهذا يبطل قول من قال أولياء يشفون المرضى أو كذا، هذا أيوب وهو نبي من أنبياء الله ما استطاع أن يجيب. وكان ماله وولده هلكا أيضا في ذلك، وكان صاحب مال وأهل كثيرين، وكانت امرأته فقط تخدمه، وقد تقدم في السنة الماضية في سورة صاد ذكر قصته مع امرأته. فاستجبنا له فكشفنا ما بهم من ضر، شفاه الله عز وجل وعافاه تماما مع أنه كان مريضا مرضا عظيما. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، يعني أن من هلكوا عوضهم الله عز وجل عنه وعنهم، وأيضا قيل في الآخرة جعل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في الدنيا، وقيل جميعا في الدنيا ضاعف له أهله مرتين يعني. وذكرى للعابدين رحمة من عندنا، أن من عند الله سبحانه وتعالى، وذكرى للعابدين أن الله عز وجل ينجيهم وأن يأتسوا بصبر أيوب عليه السلام. ونختم بهاتين الآيتين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. إسماعيل وإدريس تقدم الكلام عليهما في سورة مريم، وذا الكفل هذا اختلفوا في نبوته، قيل هو رجل صالح ونسبه القرطبي للجمهور، وقيل هو نبي من أنبياء الله ومال إليه ابن كثير وتوقف ابن جرير فالله أعلم، وقيل سمي بهذا لأنه تكفل ببعض الأعمال الصالحة أو تكفل ببعض الناس، تكفل عنهم مثلا ببعض الأمور، وقيل غير ذلك، وهو قيل من أنبياء بني إسرائيل أو من الصالحين في بني إسرائيل. كل من الصابرين يعني صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وأدخلناهم في رحمتنا جميعا لأنهم من الأنبياء الصالحين، ولذا قال إنهم من الصالحين، فبحسب صلاحك تنالوا من رحمة الله. نختم بقراءة كلام أصحاب التفسير، قالوا واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام، إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين، لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين، لم يغب عنا من حكمهما شيء، ففهمنا القضية سليمان دون أبي داود، وكلا من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده، وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه وطوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير، وعلمنا داود دون سليمان الإنسان صناعة، يعني اختص كل منهما بغير ما اختص به الآخر، صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم، وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمر إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات، خيرات دينية ودنيوية، وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء، نعم، وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون الآلهة وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء، وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك. واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه وحين أصابه البلاء قائلا يا ربي إني أصبت بالمرض وفقت الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا فاصرف عني ما أصابني من ذلك، فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاده وأعطيناه مثلهم معهم، يعني ضاعفناه له كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل من قاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب. واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به، لأن قرن ذي الكفل بهؤلاء الأنبياء هنا وفي موضع آخر يشعر بأنه نبي والله أعلم. وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائلهم وعلانياتهم. طيب ما من فوائد الآيات فعل الخير والصلاح والزكاة في الصفحة السابقة مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، ارتكاب الفواحش لأنه أوصى به يعني إبراهيم وذريته، ارتكاب الفواحش سبب يعني أقصد الصلاة والزكاة وفعل الخير، ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المستأصل كما وقع لقوم لوط، الصلاح سبب في الدخول في رحمة الله لأنه يقول أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، فإن أردت أن يرحمك الله فكن صالحا، أما أن تأتي بما يمنع الرحمة يبعدك عن الرحمة ثم تقول رحمة الله واسعة. الدعاء سبب في النجاة من الكروب لأن الأنبياء كلهم يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم كما استجاب لنوح ولغيره، وسيأتي إن شاء الله قصة ذي النون وما بعده في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، واصبروا إن شاء الله أنتم في معية كتاب الله، أي زمن وأي وقت أشرف لنا من أن نقضيه مع كتاب الله جل وعلا. سأل الله أن تجعله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن نجده جميعا في موازين الحسنات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.